أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الإتيان بعمل يقدر المكلف أنه حرام، فبعد ذلك ينكشف أنه لم يكن بحرامين، هل يكون هذا العمل قبيحا؟ يعني هل يوجب القتل اتصاف الفعل بالقرب؟ وكذلك في عكسه، هل يتصف بالحسن اذا قصر بانه واجب؟ يعني ترك الواجب اذا قصر بانه واجب فتركه، فهل تكون هذه المخالفه متصفه بالقرب؟ وان لم يتغير عما هو عليه من المصلحه او المفسده، أو أنه لا يتغير الفعل بذلك، لا يتصف بالقبه النازين. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وكذلك شيخنا الأستاذ قدس سره، ذهب إلى أن الفعل لا يتغير عما هو عليه من الحسن بالقبه، إذا كان في ذاته حسنا فهو حسنا، وإن كان قبيها فقبيها، والقطع لا يوجب تغيره عما هو عليه. ادعى الوجدان على ذلك، وقال شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إن القطع طريق محض إلى الواقع، فلا يمكن أن يتغير به الواقع. شأن الطريق شأن الإراءة والكشف، فلا يزيد على شيء اما كان الفعل واقعا عليه. وكذلك صاحب الكفايه قدس الله نفسه ادعى الوجدان على ذلك، وان قتل ابن المولى لا يقع محبوبا اذا قطع المكلف بانه عدو للمولى فقتله بالقتل بالعداوه، لا ينقلب هذا عن المحبوبية إلى المبغوزية، يعني عن المبغوزية إلى المحبوبية، لا يقع هذا محبوبا. وكذلك العكس، قتل عدو المولى لا يكون مبغوزا من جهة القطع بأنه ابن المولى. وبعد ذلك ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن المتجري إنما يأتي بالعمل بداعي أنه هو الواقع، يشرب الخمر مثلا، يشرب ما قطع أنه خمرون بعنوان أنه خمرون، لا بعنوان أنه مقطوع الخمريات، فبهذا العنوان غير مقصود، فلا يكون اختياريا، لأن القاس دخيل في الاختيار. والمرتكب لهذا العمل إنما يرتكبه بما إنه خمرون، لا بما إنه مقطوع، يعني يقصده بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي العالي وهو عنوان المقطوعية. بل قد لا قد يكون هذا العنوان مغفولا عن غالبا، الغالب أن القاطع لا يلتفت إلى قطعه، وإنما هو ملتفت إلى نفس العمل، كالناظر في المرآة الذي ينظر إلى نفسه لا إلى المرآة، قد يغفل عن المرآة. هذا طريق الناس. فإذا لم يكن الفعل اختياريا لا يمكن أن يتصف بالقرب، لأن المتصف بالقرب لا بد من أن يكون أمرا اختياريا، وما كان خارجا عن الاختيار لا يتصل بحسن ولا بقبه. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفس أرما. أما ما ذكره من الوجدان، فالظاهر أن الوجدان على خلاف ذلك، الوجدان حاكم بأن هذا العمل قبيح ويصدر من المكلف قبيحا، وإن كان الفعل في ذاته كما ذكرنا باق على ما هو عليه، لم يتغير حكمه ولم يتغير مصلحته أو مفسدته، يعني الحكم الشرعي لم يتغير، ملاك الحكم الشرعي وهو المصلحة أو المفسدة أيضا لم يتغير. ولكن القوم من جهة كونه مقطوع الحرمة ويرتكبه المكلف بالاختيار بهذا العنوان يكون قبيحا لا محالة، وبيان ذلك يتوقف على بيان الحسن والقرب إجمالا. وحاصل ذلك يعني حاصل الإجمال أن الحسن والقرب قد يقال إنهما أمران ذاتيان، يعني يترفعان لا يتخلفان، ما كان حسن حسن في جميع الأحوال وما كان قبيحا قبيح في جميع الأحوال، لا يتغير الفعل ما هو عليه من الحسن والقرب. وهذا الكلام باطل جزما، بل الحسن والقرب يختلف بالوجوه والاعتمادات على ما نبين. الفعل الواحد يمكن أن يكون بقصد عمل واحد، يمكن أن يكون بنية حسنا وهذا العمل بنية أخرى يكون قبيحا كما نبين. وقد يقال كما ادعاه الأشاعرة لأنه لا واقع للحسن والقرب أصلا، العقل ليس له أن يحكم أن يدرك حسن شيء أو قبحه، وإنما الحسن ما أمر به المولى وما فعله، والقبيح ما نهى عنه، لا واقع للحسن والقرب أبدا. هذا الكلام أيضا في البطلان كالأول، لو تمت هذه الدعوة ولم يكن العقل مدركا للحسن والقرب لبطلت الشرائع من أصلها، إذ ليس لنا طريق إلى إثبات النبوة العامة وإلى إثبات النبوة الخاصة إلا حكم العقل بالحسن والقرب. لو فرضنا أن عدم إرشاد العباد وعدم بيان وظائفهم وإذلالهم عملا لم يكن هذا قبيحا، فلماذا يجب بعث النبي؟ لا نحتاج إلى نبي أصلا، بل البشر يعمل كما يعمل الحيوان. ثم إنه إذا ادعى أحد أنه نبي وأظهر المعجزة، إذا لم يكن العقل حاكما بقومه إجراء المعجزة على يد الكاذب، كيف يمكن التصديق بأن هذا نبي؟ قل أنه كاذب ومع ذلك أقدره الله على الإتيان بالمعجز. إنما نصدقه إذ لا يجوز على الله تبارك وتعالى أن يذل عباده، بل لن يقدر أحدا على الإتيان بما يعجز عنه البشر مدعيا أنه نبي من قبل الله سبحانه، وهذه أمارة نبوته يعني معجزة، وغير ذلك من المفاسد المترتبة على هذا القول. على أنه واضح البطلان، لأن الحسن والقرب أمران ثابتان عند جميع العقلاء، حتى من لم يكن معترضا لصانع هم لم يكن معترضا بنبي من الأنبياء، أيضا يعترفون بالحسن والقرب ويرون أن الظلم والتعدي إلى أحد هذا قبيح، كما أن الإحسان والعدل حسن. إذن فالصحيح والقول الثالث يعني أن الحسن والقرب ليس من الأمور التكوينية من قبيل الآثار التي لا يختلف الفعل من جهة الحسن والقرب لأجل الدواعي مثلا، من لا ينفك اذا كان حسنا فهو حسن دائما و اذا كان قبيا فهو قبي دائما ليس كذلك كما انه ليس يعني ليس الحسن والقرب راجعا الى الشارع وان كل ما حكم الشارع بحسنه فهو حسن وكل ما حكم بقبه فهو قبي وليس للعقل درك الحسن والقرب هذا ايضا فاسد كما ذكرنا اذا نتيجه ذلك اختيار القول الوسط بين القولين وهو ان يكون الحسن والقرب يختلفان بالوجوه والاعتبارات اول ما يحكم به العقل انما يحكم بقبح الظلم وبحسن العقل هذا هو الاساس في الحكمه العمليه فيما يدركه العقل وينبغي ان يعمل كما ان استهاله اجتماع النقيضين واستهاله ارتفاعهما هو الاساس في الحكمه النظريه جميع المسائل تبتني على هذا الامر استهاله اجتماع النقيضين واستهاله ارتفاعهما هذا أول مدرك للعقل العملي كما أن استهالة اجتماع النقيضين واستهالة ارتفاعهما أول مدرك للعقل النظري إذا كل ما سبق عليه عنوان العدل يكون حسنا وكل ما سبق عليه عنوان الظلم يكون قبيحا ضرب اليتيم اذا كان بداعي تاديبه بهذه النيه يقع حسنا احسان في حق اليتيم واذا كان بداعي التشفي بداعي الاضرار بداعي الايذاء يكون قبيحا لا محاله هذا العمل الواحد يختلف حسنا وقبحا اختلاف الداعي الى هذا العمل فإذا كان العقل حاكما لحسن العدل وبقمه الظلم فكل ما ينتبقي عن هذان العنوانات لا ينفك عنهما الحسن والقرب ويختلف الأفعال باختلاف هذين العنوانين الفعل الواحد قد يكون مصداقا للعدل وقد يكون مصداقا للظلم إذا كان الأمر كذلك فلا ريب في أن الخروج عن ذي العبودية والرقية والتعدي على المولى في مقام العمل والتجاسر عليه في مرحلة الانتصال هذا أظهر أفراد الظلم لأن الظلم عبارة عن الخروج عن حد الاستقامة كما أن العدل عبارة عن الاستقامة ووضع الشيء في محله هذا خروج عن جادة العبودية ومن هنا قلنا في بحث الفقه إن العدالة المعتبرة في عدة من الموارد في صلاة الجماعة في الشاهد وغير ذلك عبارة عن الاستقامة بجادة الشارع والفقه عبارة عن الخروج عن هذه الجادة هذا هو معنى العدل العدل هو الاستقامة والجاري على صدق ما تقتضي الوظيفة لا ينبغي الشك في أن ارتكاب العدل ما قطع أنه مبغوز للمولى هذا خروج عن ذي الرقية والعبودية فهذا تعد على المولى وتجاسر على المولى ولو فرضنا أنه لم يصادف الواقع أين الملاك الذي موجود في العصيان أين ذلك الملاك موجود هنا مجرد أن المبغوز المولى لم يتحقق في الخارج وفي المعصية مبغوز المولى تحقق في الخارج هذا أجنبي عن حكم العقل بالقرب يعني عن تحقق القرب قبيح خارجا بالنسبة إلى الحكم الشرعي نعم، في مورد العصيان تحقق الحرام في الخارج، وفي مورد التجري الحرام لم يتحقق في الخارج، لكن الذي كان ملاكا للقبه العقلي إن كان يحكم بذلك باستحقاق العقاب وتعد العبد على المولى وطغيانه على المولى وخروجه عن زي العبودية، هذا مشترك فيه بين الأمرين. كيف يمكن أن يقال إن هذا ليس بظلم وليس بخروج عن زي الرقية والعبودية؟ هذا غير قابل للإنكار. فالوجدان يدلنا على أن هذا العمل قبيح، والعقلاء يقبحون ذلك ويربخون على مرتكب هذا الأمر. ضرب رجلا أو قتله باعتقاد أنه مولاه، بعد ذلك انكشف أنه كان شخص شيء حيوانا من الحيوانات، أفلا يكون هذا تعديا في سلطان المولى والتجاوزا عن زي الرقية والعبودية؟ هذا غير قابل للإنكار. فالإنصاف أن القبح العقلي موجود في المقام، وهذا العمل متصف بالقبح، وبذلك يوبخه العقلاء ويستحق العقاب على ذلك من قبل المولى. وأما ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه بقوله إن المتجري، يعني مذموم كلامه، لا يقصد العمل بهذا العنوان التاريخ، وإنما يقصده بعنوانه الأولي، بل لا يكون غالبا بل ملتفتا إليه، فليس هذا العمل عملا اختياريا. أولا لا وجه لهذا التلقي قوله بل، لأنه إن أراد بكلامه الأول أن المتجري لا يقصد كذكابه هذا العنوان وإنما يقصد العنوان الأولي، إن أراد بذلك أن الداعي له هو ذلك، يعني إنما يشربه بداعي الإسكار لا بداعي أنه مقتول الخمرية، هذا الكلام صحيح، ولكن الداعي أجنبي عن الدخل في القبر، بل وجوده وعدمه سيان. لو فرضنا أن أحدا ضرب اليتيم بداعي الإيذاء يكون قبيحا، تارة يضربه لا بهذا الداعي، بداعي امتحان العصا، يريد أن يرى أن العصا ينكسر بضرب واحد أو لا ينكسر، بهذا الداعي يضربه، أفلا يكون قبيحا؟ العبرة في القبح والالتفات والصدور الفعل اختياريا، الداعي هذا أو الداعي شيء آخر لا يقصد الفعل بعنوانه الأولي، وإنما يقصده بالعنوان العالي التاريخ، لا يقصده بالعنوان العالي التاريخ، وإنما يقصده بالعنوان الأولي. إذا كان ملتفدا إلى أن هذا العمل قبيح وهذا تعد وظلم على المولى، يكفي هذا في استحقاق العقاب. فأي داع كان ارتكابه بداعي أنه خمر أو بداعي أنه مقتول خمرية، لا يفرق في ذلك. وإن أراد بقوله لا يقصده بهذا العنوان ولكن يقصده بالعنوان الأولي أنه غير ملتفت إليه، فهو أين ما ذكره، أين ما ذكره، بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه. فما معنى هذا الترقي؟ فالصحيح أن يقال إن هذا الكلام باطل من أصله، فإنه إن أراد بالالتفات الالتفات التفصيلي، نعم الغالب كذلك، القاطع غالبا لا يلتفت إلى قطعه، وإنما يلتفت إلى المقطوع به. وإن أراد أنه لا يلتفت إليه حتى الالتفات الإجمالي فهذا باطل وجدانا، لأن الشيء إنما يكون حاضرا عند الإنسان وملتفتا إليه بواسطة القطع. القطع هو الحاضر أولا وهو المعلوم بالذات. الشيء الخارجي يكون معلوما لمعلومية العلم، العلم حاضر بنفسه. غاية الأمر الالتفات التفصيلي إلى العلم غير موجود، هذا صحيح، ولكن الالتفات التفصيلي لا يعتبر في صحة العقاب. في صحة العقاب يعتبر صدور الفعل اختيارا، ويكفي فيه كونه ملتفتا إليه ولو إجمالا. الالتفات التفصيلي نعم في موارد القطع غير موجود، يعني العالم إنما يلتفت إلى المعلوم ولا يلتفت إلى علمه تفصيلا، لا أنه غير ملتفت إليه أبدا، وإلا فالعلم هو الحاصل بالذات للنفس أولا، والمعلوم إنما يحضر للنفس بواسطة العلم. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه، بل لا يمكن المساعدة عليه بمجهين، فاستهيه أن القبه العقلي موجود، إنما الكلام في دار الملازمة، وأن هذا القبه هل يستلزم حكما شرعيا ليحكم بحرمة الفعل المتجرى به، أو أن الفعل على ما هو عليه لم يتغير حكمه بواسطة القطع، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.